بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الخامس من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان، وباب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. وقد ألقي في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بلفظ حديث شهر عيد لا ينقصان، وهو متفق على صحته، وهذا كثير في تراجم أبي عيسى رحمه الله تعالى، يترجم بلفظ خبر أو بمعنى ما دل عليه الحديث، وهذا عكس الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه، فإن يستنبط معنى من الحديث فيترجم له، ولذلك قيل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراجمه. والفائدة في تراجم البخاري كبيرة جدا، أن يستنبط معنى من الحديث ويترجم له، وقد يكرر الحديث في مواضع ويترجم للمعنى الذي يريده في كل باب بما يناسبه، وتارة يتبع ذلك ببعض المعلقات وببعض كلام الأئمة حول المعنى المراد. والمحدثون أو العلماء في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول المحدثون الذين جمع الله لهم بين الفقه والحفظ والفهم، وهؤلاء كثيرون وهم مراتب في نفس الوقت، فمن هؤلاء سفيانان والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والبخاري وأبو داود وطائفة. القسم الثاني الحفاظ الذين لم يشتهروا بالفقه، ليس بمعنى أنهم ليسوا بالفقهاء، لا، بمعنى أنهم لم يشتهروا بالفقه، كعلي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة ونحو هؤلاء من الذين قد يجزون كثيرا من الأئمة بعلم الرجال وعلم العلل، ولكنهم لا يصلون مرحلة أو مرتبة الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك في الفقه والاستنباط. القسم الثالث الذين لهم دراية وفهم وقدرة على إلحاق النظير بنظيره، ولكن ليس لهم كبير رواية، وقد يضعفون في الحديث كأبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وجماعة. وهذا التقسيم الذي يصدق على عدد كبير من الأوائل هو واقع في الواقع المعاصر، فيه ناس يحفظون ولكنهم لا يفهمون أو يكون فهمهم قليلا، ولا يحسنون الفقه بقوة وضبط مذاهب الأئمة وأقاويلهم وتفريعات مذاهبهم والراجح من المرجوح من مذاهبهم، وطبقة يحفظون ويفهمون ويستنبطون ويستقلون بالاجتهاد والفهم ولا يقلدون أحدا، وطبقة معنيون بالفقه معنيون بالاستنباط ولكن لا يفرقون بين ما رواه الدارقطني وبين ما رواه البخاري. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حدثنا يحيى ابن خالد البصري، أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى: حديث أبي بكرة حديث حسن. هذا هو المحفوظ في نسخ أبي عيسى الترمذي رحمه الله، فقد حكم على هذا الخبر بالحسن، وقد رواه ثقة عن ثقة، حافظ عن حافظ، ولم يضف أبو عيسى رحمه الله تعالى معنى أو حكما آخر مع الحسن، فلم يقل حسن غريب ولم يقل حسن صحيح. وقد تحدث الإمام أبو عيسى رحمه تعالى عن مراده بالحديث الحسن، وذلك في آخر جامعه في كتاب العلل، ذكرته مرارا عن أبي عيسى. ننظر الإخوة ماذا قال أبو عيسى رحمه تعالى عن الحديث الحسن ما روي من غير وجه وليس فيه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا، صحيح؟ هيد. طيب ماذا يفيد هذا؟ سيد تعريف الحسن إذا أضيف إليه غريب هل يصدق عليه هذا التعريف؟ جيد. وإذا أضيف إليه صحيح يصدق عليه التعريف؟ لا يصدق عليه هذا التعريف. أبو عيسى يقول عن هذا الخبر: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولعله هذا هو السر في كونه لم يحكم عليه بالصحة، لكونه قد اختلف فيه، منهم من وصله ومنهم من أرسله، ولكن في أحاديث كثيرة جدا في جامع أبي عيسى يختلف فيها الأئمة ويحكم عليها أبو عيسى رحمه الله. ولا سيما أن هذا الخبر رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد ابن زريع عن خالد عن عبد الرحمن. ورواه من طريق معتمر عن إسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن. فالخبر متفق على صحته ووصله أصح من إرساله. من منكم يعرف المرسل عند السلف؟ المرسل عند المتأخرين هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحصرون المرسل في هذا، لكن المرسل عند السلف أعم. من منكم يعرفه؟ تعرفوه؟ لا. نعم نعم، يعني مرسل عند السلف هو مروى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان منقطعا أو كان معضلا يسمى مرسلا. نعم هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فيقول عن الحديث المنقطع بأنه مرسل. يقول عن مروية السعيد عن أبي بكر مرسل، عن مروية الحسن عن عمر مرسلة. فعند السلف المرسل أعم مما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه هذا وغيره، فلا يختص المرسل بما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، سواء كان بالمعنى المنقطع أو بمعنى المرسل الخاص عند المتأخرين، فليس كل منقطع معلولا وليس كل مرسل ضعيفا. فمرويات أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي مقبولة، لأنه يروي بواسطة أهل بيته. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مقبولة، يروي بواسطة مجاهد، بواسطة عكرمة، وبواسطة سعيد. قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر متنى شهران أصله، لكن حذفت النون لأجل الإضافة، وقد ساغ الابتداء بالنكرة من أجل الإضافة، والمسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة جدا عند النحاة. شهر عيد لا ينقصان رمضان، وهل يسمى رمضان عيدا؟ ونحن نعرف أن صيام يوم العيد محرم ولا يجوز، فلماذا سمي رمضان عيدا؟ أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد، وهذا كثير في السنة، يطلق القريب من الشيء على الشيء، وتارة يطلق الحكم في الكتاب أو في السنة على ما يؤول إليه. حين قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، رجعتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، ومن جعل الله عدلا هو من الشرك الأكبر. تطلق الشيء على ما يؤول إليه، وهذا كثير. فسمي رمضان بشهر العيد لأنه قريب من العيد. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام أيام العيد وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز صومها لا للحاج ولا لغيره، في أصح قول العلماء وقول الجمهور. أما بالنسبة للحاج فهذا محل اتفاق، وأما بالنسبة لغير الحاج فهذا محل خلاف، ولكن الجمهور يمنعون الصيام لأنها أيام عيد، أيام العيد لا يجوز صيامها. ولذلك أجمعت الأمة حكاه ابن المنذر وغيره على تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. والفطر ليس له من العيد إلا يوم واحد، خلاف للعامة الآن يجعلون ثلاثة أيام عيدا ليوم أو لعيد الفطر، وهذا غلط ليس له أصل. الفطر ليس له أو عيد الفطر ليس له إلا يوم واحد فقط، وهو اليوم الذي يلي رمضان، وأما ما يليه فليس من العيد في شيء. ولذلك أجمعت الأمة على جواز صيامه إذا أراد تطوعا وغير ذلك، استثناء مذهب مالك رحمه تعالى في حكم صيام أيام الست. قال أبو عيسى رحمه تعالى في حكاية مذاهب الأئمة في معنى هذا الحديث، قال أبو عيسى قال أحمد. من هو أحمد هذا؟ أحمد بن نصر الخزاعي أكيد بن حنبل. متى ولد؟ تريد خيارات ولا تجيب؟ أجيب. ولد سنة 64 و100 صحيح؟ تأكد أو تقلده؟ يجوز التقليد؟ نعم؟ طيب إذا تقلد من تقلد؟ صحيح. نعم. ومتى توفي؟ توفي سنة أكيد أو 42. أخذ الرحمن أكد توفي سنة 240. ترتيبه من الأئمة الأربعة في السن الرابع منه الأول أبو حنيفة، والثاني مالك، الثالث متى ولد الشافعي؟ تريد الخيارات ولا تجيب؟ قد تكون الخيارات مغلوطة أيضا، ما يلزم تكون صحيحة. ولد الشافعي سنة 149 أو سنة 50 و100 أو سنة 51 و100، أيها الصحيح؟ أنا دائما أقول إن الشافعي ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، سنة 150. طيب متى توفي؟ صحيح ولد سنة 150. متى توفي الشافعي؟ الشافعي رحمه الله ما عمر كثيرا، عاش 54 عاما، سنة 200. نعم رحمه الله تعالى. هنا قال أحمد، قال الإمام أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة، شهر رمضان وذو الحجة، نقص أحدهما تم الآخر، أي في العدد، نقص أحدهما في العدد لزم أن يتم الآخر. وهذا ذكره البخاري رحمه تعالى في صحيحه واختاره، وهذا قول طائفة من الأئمة، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقصان في العدد في سنة واحدة، فإذا نقص رمضان تم ذو الحجة، وإذا تم ذو الحجة نقص، وقد يتمان معا، الإتمام قد يتمان معا، لكن لا ينقصان معا، لأن الإمام أحمد قال لا ينقصان معا في سنة واحدة، وقد يتمان معا في سنة واحدة. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في معنى هذا الخبر وهو قول إسحاق، وإليه أشار أبو عيسى رحمه الله تعالى في قوله، وقال إسحاق معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. معنى هذا أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب، إن نقص رمضان في العدد فهو كامل في الأجر، وإن نقص شهر ذي الحجة في العدد فهو تام في الأجر. هذا دليل على سعة فضل الله وعلى رحمته بعباده. قال أبو عيسى وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة، يكون معنى قول إسحاق أنه قد ينقص الشهران في سنة واحدة، لأن إسحاق يفسر عدم النقص بعدم نقص الأجر، فقد ينقص رمضان وينقص شهر ذي الحجة وقد ينقص أحد ثم الآخر، هذا كله جائز عند إسحاق، ولكن لا يجوز عند إسحاق ينقص الأجر. في قول ثالث وقيل لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30، وهذا ضعيف جدا ومخالف للواقع والمحسوس والمشاهد، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنه لو كان رمضان لا ينقص عن 30 يوما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ولم نحتج إلى الرؤية، لأن الإتمام هو الأصل، فهذا يؤكد ضعف هذا القول. المذهب الرابع قيل إنهما في الفضل سواء، فالفضل في رمضان كالفضل في شهر ذي الحجة، وهذا قول طائفة من الأئمة، وقالت طائفة إن الشهر ذي الحجة أفضل من رمضان، لأن رمضان لا يتميز عن شهر ذي الحجة إلا بإصابة ليلة القدر، وإلا فالعشر الأول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه، أي أيام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الخبر رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من رواية عبد الله ابن عباس. هذه أربعة مذاهب وقيل غيرها، ولعل الأقرب من هذه الأقوال هو قول إسحاق، وأن الشهرين قد ينقصان في العدد ويتمان في الأجر والثواب. والحديث فيه عدة فوائد، نظر مشاركة الأخوة الأخ محمد، هل في دلالة على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ نعم، في دلالة صريحة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي دلالة أن الإيمان يزيد، نعم في دلالة صريحة أيضا على أن الإيمان يزيد. نعم الأخ الرحمن، في معنى قول الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما وجه الاستنباط؟ إذا دعا الوجه دلالة من الاختيار، وأن الله جل وعلا قد يخص بعض الشهور على بعض، كما أنه يخص بعض الرجال على بعض، كما أن الرجل فضل جنس الرجل على جنس المرأة، فضل الرجال بعضهم على بعض، ولازم لا تفريد الفرد على الفرد، فإن الله جل وعلا خص بعض الأيام بالفضل على بعض، وخص بعض الأسابيع بالفضل على بعض، بعض نهاية الأسبوع خص بعض الأشهر على بعض، خص بعض الأعوام على بعض، وهذا واضح، أدلة كثيرة. طيب نعم، نعم في هذا دلالة على الرد على من قال لا يجوز يقال رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، تقدم أن هذا الخبر منكر باطل، وأن الصواب لا مانع أن تقول رمضان، وأن رمضان ليس اسما من أسماء الله تعالى. صحيح أخ عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن يقول فيه أن نية المؤمن أبلغ من عمله، طبعا في حديث رواه ابن عيينة هذا المعنى لكنه ضعيف، وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى 6 أوجه لصحة هذا المعنى. ما وجه الاستنباط على قول إسحاق؟ إذن نية المؤمن على قول إسحاق بمعنى أنه من نيته يصوم الإتمام هذا في رمضان، طيب كيف وجه الاستنباط في شهر ذي الحجة؟ قلنا هذا في رمضان واضح من نية أنه لو تم شهر يصوم فبالتالي صار الأجر كاملا، لكن في شهر ذي الحجة ما وجه الاستنباط؟ إذا انتهت هذه الفائدة مقيدة عامة ما تدري، طيب كيف استنبطت؟ إذا في رمضان، إذا مقيدة في رمضان. نعم. طيب هل في معاني أخرى؟ نعم. هؤلاء تقريبا يقولون هم لا يقولون بالتحديد، لأن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. في تفصيل بعض الشهور على بعض. الأخ يقول فيها الفرح المحمود، وأن هذا من الفرح الذي يحمد عليه صاحبه، فرح نوعان، فبذلك يفرح والآية الأخرى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح المذموم الذي يؤدي إلى الأشر والبطر والكبر والخيلاء والإسراف والتبذير وخروج العبد عن طوره. وفي أن الشيء ينسب إلى المجاور له ولا يأخذ حكمه من كل وجه. وفي سعة فضل الله جل وعلا، وفي معنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وفي فضيلة شهر رمضان، وفي فضيلة شهر ذي الحجة، وفي أن الأعوام تتفاضل. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. هذا الباب معقود بتوضيح أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، وقد ذكره الإمام أبو عيسى رحمه تعالى ولم يحكي عن أحد من العلم خلافه. نذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل ما يتيسر من مذاهب الأئمة في هذه المسألة. فالإمام أبو عيسى يرى أنه إذا رؤي في بلد لا يلزم البلاد الأخرى الصيام، وأن كل بلد يستقل برؤيته وإن كان الحاكم واحدا. وقد يقال إن أبا عيسى قال بهذا القول لأن لا يتأتى وصول الخبر إلى البلاد الأخرى كسهولته في هذا العصر، يصل بأقل من الثانية. من قبل ما كان يصل إليهم الخبر إلا باليوم واليومين، فلذلك لم يكن من أبي عيسى بد إلا يختار هذا المذهب. ويحتمل أن أبا عيسى يرجح هذا المذهب ولو قدر احتمال القول الآخر، بناء على أن هذا هو الذي اختاره ابن عباس وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ينضبط في كل بلد، ولا سيما أن هذا الباب واسع فلا يلزم التضييق على هذه البلاد الأخرى، ولأن المطالع تختلف وغير ذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، ويجوز الشأن بالهمز وبدون همز. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان، بضم التاء، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيت ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى ويحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، كلهم عن إسماعيل ابن جعفر. وهذا الخبر السناد الصحيح ولا إشكال في هذا، لكن ما معنى قول أبي عيسى بأنه غريب؟ ما وجه حكم أبي عيسى على هذا الخبر الغرابة؟ محمد، لماذا حكم عليه أبو عيسى بالغرابة؟ نعم، جيد، لأنه تفرد به إسماعيل بن جعفر، ثم تفرد أيضا به محمد بن أبي حرملة عن كريب، فلهذا السر قال عنه بأنه غريب. جيد. أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل اسمها لبابة وهي أخت ميمونة، وهي والدة لأحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ لا أحد يجين، ننظر الأخوة. أم الفضل والدة، هي زوجة لأحد الصحابة، والدة لأحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه. نعم، والدة عبد الله بن عباس. نعم صحيح. إذن هي زوجة العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. حين جاء الإسلام كان قد بقي من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4، صحيح؟ نعم، أسلم 2 وامتنع 2، أسلم العباس وحمزة، وكفر 2 أبو لهب وأبو طالب. ومن العجيب الأمر أن الذين أسلمت وافق أسماؤهما أسماء أهل الإسلام، وأن الذين امتنع عن الإسلام لا توافق أسماؤهما أسماء الإسلام. ما اسم أبي لهب؟ عبد العزة. وما اسم أبي طالب؟ عبد منهب. أم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث، وهي زوجة العباس، وهي والدة عبد الله ابن عباس الحبر. أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية. ذكر ابن حبان رحمه الله أن أم الفضل وهي لبابة قد توفيت في خلافة عثمان. ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله أن أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه. متى توفي عثمان؟ تريد الخيارات أو تجتهد؟ خيارات أو تجتهد؟ سنة كم؟ أكيد 33، 35، كلكم تأكدون؟ الأخ يقول قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما 35، أكيد؟ نعم؟ 36؟ لا 33؟ قيل في السنة توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نهاية قيلنا أوائل سنة 34، وقيل آخر سنة 34، فبالتالي بعض العلماء يطلق عليه سنة 35. فعلى هذا توفيت أم الفضل قبل سنة 35، لأن في خلافة عثمان على ما ذكر ابن حبان. وهذا يعني أنه لما أرسلت كريبا إلى معاوية لم يكن معاوية حاكما لكل المسلمين، كان أميرا، لأنه ولي على الشام قبل أن يكون أميرا للمؤمنين. ولكن هذا في إشكال، لأن سياق الخبر يفيد أن معاوية كان آنذاك هو الوالي على المسلمين، وأن هذا الأمر وقع عقب سنة 41، لأن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه سنة 41، وسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الناس على خليفة واحد. فيحتمل أن ابن حبان رحمه الله غلط في تحديد وفاة لبابة، ويحتمل والعلم عند الله أن هذه الحادثة قصة كريب مع ابن عباس في الرؤيا وقعت قبل أن يكون معاوية خليفة للمسلمين، وأنه حين كان أميرا على الشام. ولكن الإشكال حين قال لا تكتفي برؤيته، لأنه كان آنذاك فيها كابر الصحابة وهم اللي يبتون في الأمر. فيها إذا قلنا في خلافة عثمان في عثمان، إذا قلت خلافة علي في علي، فيها كابر الصحابة رضي الله عنهم. قال كريب فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان بضم التاء كما تقدم، وذلك من استهلال. قال وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، فيها اعتبار الرؤية، في اعتبار الرؤية. قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التباحث في العلم وعلى ترائي الهلال قال ثم ذكر لنا فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت رآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما في اعتبار الرؤيا. وفي أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 يجب إتمام العدة. يقول نعم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. إذا الشهر يعتبر بالرؤيا أو في إكمال 30 يوما. وفي أنه لا يلزم العالم بمسائل الاجتهاد. فلم يلزم معاوية ابن عباس ولم يلزم ابن عباس معاوية. قد كان أئمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وكان يعذر بعضهم بعضا. وليس معنى هذا أنه لا ينصح بعضهم لبعض ولا يعظ بعضهم بعضا ولا يذكر بعضهم بعضا أو يذاكر بعضهم بعضا. هذا كان موجودا بينهم. ولكن يعذر بعضهم بعضا بمعنى أنه لا يلجأون إلى السب والشتم والتبديع والتضليل. إن بعض الناس من لم يوافقه فهو عدوه، وإن قال برأيه رفع من قدره وعظم شأنه وفضل على غيره، وقد يكون أقل قدرا من الآخرين لكن لأنه يوافقه. وإذا كان ليوافقه حاول يتنقص من قدره ويقلل من شأنه، ولا ليس من صفات أهل العلم ولا من صفات أهل التقوى والورع. فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. وإذا خرج الإنسان عن الدليل يجب مناصحته وتذكيره بالله وتخويفه. وفي نفس الوقت يجب البيان للناس والنصح للناس حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فقلت القائل كريم ألا تكتفي برؤية معاوية؟ هذا قرينة واضحة إلى أن هذا الحكم وقع في خلافة معاوية رضي الله عنه. وأن ابن حبان غلط في تحديد وفاة لبابة أنه قال ألا تكتفي برؤية معاوية. هذا إشارة إلى أن كان أنا لكن لم يكن عثمان موجودا ولم يكن علي رضي الله عنه موجودا وأن معاوية هو الخليفة. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ لأن ابن عباس لو كان موجودا كابر الصحابة لقال لماذا معاوية يكتفي برؤية الخلفاء الراشدين وبقية الخلفاء الراشدين؟ فهذا دلالة قوية على أن هذا الحكم وقع في خلافة معاوية. قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل أحد أمرين. هذا يحتمل أحد أمرين. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي باعتبار الرؤية. أي باعتبار الرؤية. إذا لا نقتدي بأحد. والاحتمال الثاني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ برؤيتنا دون رؤية أهل البلاد الأخرى، فيكون الحكم لكل بلد رؤيتهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة في شيء من البعد. ولعل ابن عباس حين قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث صوموا لرؤية وأفطروا، فهم منه ابن عباس أن لكل بلد رؤيته، فيبقى المسألة مسألة تهم وليست نصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت ما مضى إلى مذاهب العلماء في هذه المسألة وأشير على عجل إلى مذاهبهم. المذهب الأول لكل بلد رؤيته، وقال أبو عيسى في هذا الباب والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. المذهب الثاني أنه إذا روي ببلدة لزم البلاد الأخرى الصوم، وهذا مشهور عن المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وهذا مشهور عن المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وهذا يؤيد ما ينادي به جماعة من أبناء عصرنا توحيد الأهلة، ولهم سلف في هذا. هذا مشهور عن المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وتفرع على هذا رواية عن أحمد تكفي رؤية أهل البلد عن البلاد الأخرى دون الإيجاب، وهذا المشهور في مذهب أحمد. المذهب الثالث أنه يبنى في ذلك على اتحاد المطالع، فينظر في ذلك المطالع فلكل رؤية على حسب اختلاف المطالع. وإذا تقاربت البلاد واتفقت مطالعها كان حكم واحدة ولو اختلف حاكمها. وإن تباعدت المطالع ولو كان الحاكم واحدا فلكل أهل بلد لهم مطلع رؤيته. القول الرابع أنه لكل بلدة يحكمها حاكم الرؤية الخاصة ولو اختلفت مطالعها. وفي مذاهب أخرى ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذاك، والذين يعيشون في بلاد الغرب ينصحون بالاقتداء بأقرب بلد يعتمد على الرؤية، فإذا لم يوجد بلد يقرب منهم يعتمد على الرؤية فلا حرج أن يكونوا لجنة يتراءون الهلال. قد نمي إلى علمنا أن بعض الإخوة في بلاد الغرب شكلون عدة لجان ولكل لجنة اختصاصها، فهم يعيشون في بلاد الغرب وفي بلد واحد، فهؤلاء يصومون يوم السبت والبقية يصومون يوم الأحد، هذا في الحقيقة غلط لأنهم يعتمدون على الرؤية، فكان يجب على هؤلاء يقتدوا بهؤلاء وأن لا يتفرقوا. وإذا ما أمكنت الرؤية ولا أمكن تشكيل لجنة ولا أمكن أيضا الاقتداء ببلد مجاور، فيقتدون برؤية أهل مكة كما نص عليه الإمام أحمد وغيره. يجب البعد عن الخلاف والنزاع والخصام والشجار في أمور كان لهم فيها سعة وأناة. نقف على قول أبي عيسى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. الأخ يقول: نتحدث عن القول بأن رؤية هلال رمضان بالمكبرات والمقربات يثبت فيها دخول الشهر كرؤيته بالعين المجردة، أخذ بإطلاق الرؤية في الأحاديث الواردة في هذا الباب. يقول: إلا أنه لما عرضت مسألة إذا جاء إلى القاضي رجل قد لبس نظارات شاهدا برؤية الهلال، يقول: رأيتم لأن شهادة ترد. أنا ما قلت بأن الشهادة ترد، أنا قلت لأنه قد تكون قرينة على رد شهادة. فرق بين العبارتين، فرق بين العبارة، وأكدت هذا المعنى قلت: أنا لا قلت رد، إنما تكون قرينة، قد تقبل قد تقبل. وسألت القاضي عن ذلك: تقبلون ولا تقبلون؟ فقلت أنا إن الصواب لا نقبل ولا نرد، ولكن الاعتبار قرينة أنه ما شهد إذا كان السماء صحوة. أين البقية الذين لهم بصر حاد؟ كيف تفرد هذا بالرؤية؟ فهذه قرينة على أنه ما رأى، هذه قرينة على الرد وليس هو الرد. فرق بين العبارتين والمعنيين شرعا وعقلا. ثم الأخ قال: ترد. يقول: أن قرينة على ضعف نظره ليس الإطلاق، الرد غير القرينة، يعني قد نقبل وقد نرد، لكن دلت قرينة قد نرد نعم. ثم ذكر بعض الكلام غير واضح طبعا السؤال. طبعا الأخ في النهاية قال: أريد أن تعيد ما تقدم كي أفهمه. يقول: جيدا، لأني لم أفهم ما سبق. الذي يعيد أقول: لما تحدثنا عن الحساب وعن إمكانية الاعتماد على الحساب في مسألة واحدة وهي مسألة النفي، وأنه إذا تواطأ أهل الحساب على أن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة واتفقوا على ذلك، فادعى مدع واحد لأنه قد رأى الهلال، إن هذا قرينة على غلطه، وليس معنى هذا أن يرد مطلقا، لكن قرينة على الغلط، ليس بمعنى اعتبار الحساب دون الرؤية حاشا كلا، إنما قرينة على الرؤية ما صدقت. وقلت: لو تواطأ أهل الرؤية على الرؤية ولو دعا الحساب أنه لم يولد، ما اعتمد رؤية الذين قد تواطأوا على الرؤية. ثم عرضت لي: قلت لو أن رجلا ضعيف البصر يلبس نظارات ادعى أنه رأى الهلال وكانت السماء صحوا والبقية لم يروا ذلك، وقلت أن المراصد وضعت ثم أتينا بهذا الرجل والمراصد وضعت على مكان الرؤية فما رؤي، صواب نرد شهادته نعم، لكن ليس معنى الرد لذات النظارات، قد نرد ولو كان حد البصر لأن المراصد وضعت على نفس المكان فلم ترى كيف رآه، ولكن لما كان ضعيف البصر كان دلالة وقرينة قوية على الرد، ولذلك لو لم توضع المراصد قد نقبله قد نقبله. فبالتالي نحن نبني بذلك على القرائن، قد نقبل قد نرد. وذلك أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا كانت السماء غيما قبل شاهد واحد في الدخول، وإذا كانت السماء صحوا لا يقبل إلا جمع، صاب نقبل الشاهد الواحد في الدخول سواء كانت السماء غيما أو صحوا، ولكن الشاهد الواحد له شروط ليس على إطلاقه، كل شخص يذنب الشهادة نقبل، هذا غير صحيح، يشترط في ذلك أن يكون حاد البصر وأن تتأتى إمكانيات الرؤية. أما يأتي شخص مثلا يقول: أنا شاهدت ولا مع الدربيل يقرب، أنا مثله بالبصر ومع الدربيل يقرب، أنا في كل وقت ولا مشاهده، قرينة في الحقيقة على أنه ما رأى وأنه غلط في الرؤية، ليس باعتبار أن لا نقبل شهادته لكن باعتبار القرينة، كذلك الذي يلبس النظارات هذا نوع قرينة وليس هو الرد. الأخ يقول: ما أفضل شيء في صيام شعبان؟ هل يصوم كله أو يصوم يوما ويفطر يوما؟ الأفضل صيام شعبان أن يصوم أكثره، أن يصوم أكثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، هكذا قالت عائشة والخبر متفق على صحته. المرأة تصوم كل شعبان استثناء أيام الدورة الشهرية، والرجل يصوم كله ويدع يوما أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وإذا صام يوما وأفطر يوما قد أحسن، وإذا صام الأكثر فهذا الأفضل. ملاخ يقول: والسائل من جدة يقول: هل اختلاف المطالع يعني أن هنالك أكثر من ليلة للقدر؟ لا، ليلة القدر لا تتعدد في بلد دون بلد، لا تتعدد في بلد دون بلد، فقد نرى الهلال مثلا في بلادنا ليلة السبت، في بلاد المجاور يرونها ليلة الأحد، إذا كانت ليلة القدر عندنا ليلة 27 فعلى حسب اليوم الذي عندهم تكون هي ليلة القدر، فليلة القدر لا تتعدد، تكون ليلة واحدة، ليلة القدر خير نفسها، تكون ليلة واحدة في الشهر، فاختلاف المطالع لا يعني تعدد ليلة القدر. ثم إن المطالع هذه أمور ظنية ليست أمورا قطعية، قد يصيبون وقد يخطئون في ذلك، فذلك نعتمد في الرؤية، وقلت أن الرؤية تختلف من بلد إلى آخر، وخلاف مشهور في كلام العلماء. نعم. أنا قلت أن ترد رواية، أنا قلت أن مشهور من مذهب أحمد تكفي في رؤية البلد الرؤية للبلد الأخرى، وقلت هذا مشهور في مذهب أحمد. هل قلت أنا ما في رواية عن أحمد؟ إذا كنت أنا قلت في الدروس الماضية ما هناك رواية عن أحمد بالوجوب كالمالكية فهذا سبق لسان، في رواية ولا أظن قلت، لأن أذكر أنا قلت مذهب مالك يوجب والحنابلة لا يوجبون للمشهور قصدي، أما ما هناك في رواية عن أحمد أن إذا رؤي في بلد لازم أهل البلد الأخرى الصوم، أن نعم في رواية عن أحمد المذكورة في الإنصاف بالإلزام. الأخ يسأل عن حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان والخبر منكر، طبعا قد يعرض عن بعض الأسئلة التي لا تتعلق بالصيام، أن الأخ سأل بعض الأسئلة غير متعلقة بالصيام، ممكن يسأل عنها بعد الدرس ويجيب عنها إن شاء الله. نعم. حماد بن أبي سليمان صدوق على الصحيح وإن لم يكن مشهورا بالحديث، أنا ما أقول ضعيف أقول ليس بمشهور، استثناء أبي حنيفة سيء الحفظ، محمد أحسن حفظا من أبي حنيفة وليس بمشهور في الحديث، والله يحتاج إلى بحث أكثر، إسناد إلى حماد يحتاج إلى بحث أكثر عند الدارقطني. نعم. هو في الخروج يكتفي بالخروج بحيث لو أراد يزيد على 31 يوما ما استطاع فيكتفي من ذلك. الأخ يقول سؤال جيد، يقول قال قريبا لا تكتب رواية ابن عباس بذهب الدخول، يستفيد من ذلك في الخروج، فابن عباس إذا كان رأى من الغد فبالتالي سوف يصوم على رؤية معاوية 31 يوما يختصر على 30 يوما باعتبار 29 يوم باعتبار أنه قد رؤي قبله فيستفيد منه في الخروج. واضح؟ جيد. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.